الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبعث في الأميين رسولا من أنفسهم عربا وعجما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وفتح به قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب عليه الشقاء حتما. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، الذي سجدت له جميع مخلوقاته، وأقرت له بالوحدانية جميع مصنوعاته. وأصلي وأسلم على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أوحى إليه حين كمله أمين وحي بذكر منه أنزله، وبالمهابة والتبجيل جمله، وبالغمامة أنى سار ظلله، وللشفاعة يوم الحشر أهله، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية مباركة طيبة من هذا المكان المبارك. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الشيخ الشوادفي بقرية فرسيس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومتحدثا فضيلة الشيخ محمد العزازي من علماء الأزهر الشريف. وقد جئنا إخوة الإيمان إلى هذا المكان المبارك بدعوة كريمة من الشيخ عبد المنعم الشوادفي وأهالي هذا البلد المبارك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خالدين فيها Yeah.

قولا ثقيلا واصبر على صدق الله.